Oh, tunggu. Thank you. أفلم ينظروا

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ جزاك الله عنا خير الجزاء. جميل يا حبيبي. واستمع الله.